ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول بفضل الله جل وعلا في هذه الأربعين المباركة. نسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه، وأن يتمها علينا، وأن نستفيد منها علما وعملا ودعوة، وأن نصبر على ذلك كله، فإن من تحلى بذلك فهو الموفق. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. الحديث الأول عن أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث افتتح به المصنف كتابه، ولا شك أن البخاري رحمه الله تعالى افتتح به صحيحة. وهذا الحديث عظيم الشأن وعظيم النفع لمن تدبره فعمل به، ولذلك هو قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وكما سنرى أنه قاعدة يستفاد منها في أبواب كثيرة من أبواب العلم وأبواب الفقه. فقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث. قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث. لماذا ينبغي؟ قالوا: تنبيها لطالب العلم على تصحيح نيته. لا بد أن تصحح نيتك، ولذلك ينبغي أن تعلم أن هذا العلم إنما هو عبادة، فينبغي أن تكون وجهتك لله جل وعلا خالصة لا تشوبها شائبة. ولذلك قال: ينبغي أن يبدأ بهذا الحديث في كل تصنيف من تصنيفات أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويؤثر أيضا عن الشافعي أنهما قال: مدار أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، منها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والشافعي رحمه الله تعالى قال أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، وقيل هو ربع الإسلام، وقال أيضا أنه يدخل في 70 بابا من الفقه. يعني لو أنك راجعت أبواب الفقه لوجدت أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبوابه. راوي الحديث الذي معنا هو أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأبو حفص هذه كنيته، والكنية هي ما يبدأ بأب أو أم، تقول أبو فلان، أم فلان، أم فلانة، أبو فلانة، المهم أنها كنية. والكنية أيضا قسم من أقسام الاسم، فكنيته أبو حفص. فما معنى أبو حفص؟ ولماذا كني بهذه الكنية؟ أولا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك، وذلك لشدته وقوته في الحق. والحفص هو الشبل أو ولد الأسد. الحفص هو الشبل وهو ولد الأسد، فيكون معنى أبو حفص معناها الأسد، فسمي أو كني بذلك لشدته وقوته في الحق رضي الله عنه، فهو الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق وبين الباطل، واسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل، ويجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. وأسلم عمر رضي الله عنه في السنة السادسة من النبوة، وقيل في السنة الخامسة، وتوفي شهيدا رضي الله عنه في سنة 23 من الهجرة. ستجد أن كثيرا من الصحابة نقول أسلم في سنة كذا ولا نعرف له تاريخ مولد، وذلك لأن بعضهم أو يعني أكثر الصحابة لم يولد في الإسلام، فلم نعرف التأريخ لميلادهم، ولذلك يقولون أسلم في غزوة كذا، أسلم في سنة كذا، ولكن لا يذكرون بداية اسمه، بداية مولده. يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الصلاة أن تقول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على أرجح أقوال أهل العلم هي الثناء من الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى، وهذا قول أبي العالية ورواه عنه البخاري في صحيحه، أن الصلاة هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والثناء أن يذكر صفاته الحسنة، وهذا من الله جل وعلا منة وفضل، وأي كرامة أن يذكر الله جل وعلا الملك عبده ويثني عليه في الملأ، صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، صلى الله عليه وسلم. وسلم إما أنها تحمل على التسليم فسلام الله جل وعلا عليه، وتحمل على معنى آخر وهي سلامته صلى الله عليه وآله وسلم، أي وسلمه من كل شر قد يقع به، فيسلمه في الحياة كما قال الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، ويسلم سنته فلا يدخلها التحريف ولا التبديل، ويهيئ الله جل وعلا لها الجهابذة الذين يدفعون عنها ما ليس منها، وبعد موته يحفظ بدنه ويسلمه، فلا يوصل إليه باعتداء كما أراد بعض الكفار أن يفعل بقبره وبجسده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ورد بألفاظ أخر، منها إنما الأعمال بالنية وهو في الصحيح أيضا، ومنها إنما العمل بالنية على الإفراد، وكلها معانيها واحدة والفروق بينها يعني لفظية فقط، ولكن المعنى واحد والمفهوم واحد. يقول: إنما الأعمال بالنيات. ما المقصود بالأعمال؟ المقصود بالأعمال يتحدد إذا علمنا أن أهل العلم قد اختلفوا فيما هو المضاف المحذوف، يعني كلمة الأعمال مضاف إليه، أين المضاف؟ قالوا محذوف. طب ما هو تقديره؟ هنا وقع الاختلاف في تقديره، وبناء على هذا الاختلاف سيقع الخلاف في ما المقصود بالأعمال في هذا الحديث. بصوا كده، لاحظوا معايا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. كلام مظبوط؟ طيب، ما هو المقصود بهذه الأعمال؟ قالوا الأعمال وقعت مضاف إليه، وها هنا مضاف محذوف على أساس تقدير المضاف المحذوف سنبين ما هي الأعمال المقصودة. طيب ركز كده، الفريق الأول من أهل العلم قالوا أن المضاف المحذوف هو كلمة وقوع أو كلمة إيجاد، ويكون بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، معناه إنما وقوع الأعمال أو إيجاد الأعمال بالنيات. لغيت هنا مفهوم؟ يبقى إذن المحذوف هو كلمة وقوع أو إيجاد، وبناء عليه يكون معنى الحديث إنما وقوع الأعمال أو إنما إيجاد الأعمال بالنيات، يعني أن كل عمل سبب وقوعه وسبب إيجاده أن هناك نية لصاحبه في ذلك، لأن كلمة بالنيات الباء هنا للسببية، يعني سبب إيجاد أو وقوع الأعمال إنما هو النية، قصد الإرادة. وعلى ذلك تكون الألف واللام في الأعمال للاستغراق أو العموم، ويكون معنى الكلام إنما وقوع أو إيجاد كل الأعمال بسبب النية. طب بناء على ذلك ما المقصود بالأعمال؟ الأعمال كل الأعمال. كل أعمال يعني إيه؟ يعني إذا كانت أعمال تعبدية أو أعمال ليست على سبيل التعبد اللي هي الأعمال المباحة أو غيرها، يبقى كل عمل سبب إيجاده وسبب وقوعه إنما هو النية، وهذا هو القول الأول. واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ واضح. هذا القول الأول، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله عليهما وعلى أهل العلم أجمعين. هذا هو القول الأول، إنما الأعمال بالنية معناه إنما وقوع الأعمال إيجاد الأعمال يكون بسبب النية، فكل عمل يصدر من عاقل مختار له قصد وإرادة إنما يكون بنية. يعني مثلا أنت أتيت الآن إلى المسجد، هل كان لك قصد وإرادة ولا لا؟ لك قصد وإرادة، يبقى وقوع هذا العمل كان سببه أن الله جل وعلا وفقك لأن يكون لك نية وقصد في أن تأتي إلى المسجد. وهنا كما قلت الأعمال تفيد الاستغراق، تفيد العموم، أي كل الأعمال سببها إيجادها النية. ولذلك عندنا حديث وإن كان في إسناده مقال، وهو حديث أبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لفظة صحيحة، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهمام. نفس السلام يقول أصدق الأسماء حارث وهمام. ليه حارث وهمام؟ لماذا هي أصدق الأسماء؟ لأنها تصدق على كل إنسان، فالإنسان إما أنه حارث يحصل، يريد أن يحصل أشياء، وأنه همام له همة، فما من إنسان بالغ عاقل إلا وله همة ونية يفعل بها. وذلك قيل إن أصدق الأسماء حارث وهمام. يبقى هذا القول الأول، وكما قلت ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أصدق وأصدق الأسماء حارث وهمام، أن ما من إنسان له عقل واختيار إلا فيه هاتان الصفتان، حارث يجمع ويحصل وهمام له همة وهم يشغله. ولذلك هذه تصدق، معنى أصدق معنى أنها تصدق على الإنسان ويصدق وصفه بهما. يبقى القول الأول أكرر معناه إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، وقوع الأعمال، إيجاد الأعمال سببه النية. والأعمال ما المقصود بها على هذا القول؟ كل الأعمال سواء كانت تعبدية أو غير تعبدية. القول الثاني وهو أن المحذوف هنا كلمة صحة أو كلمة قبول. المضاف المحذوف هو كلمة صحة أو كلمة قبول، ويكون معنى الكلام إنما صحة الأعمال أو إنما قبول الأعمال بالنيات أو بالنية، أي قبول الأعمال وصحتها سببه صلاح النية، فإذا فسدت النية كان ذلك سببا في عدم صحة العمل. وإذا فسدت النية لم يصح العمل ولم يقبل. كلام لغيث هنا واضح؟ طيب ما هي الأعمال لا تصح وتقبل؟ هل هي كل الأعمال أم أنها التعبدية فقط؟ التعبدية بس هنحط جنبها كده قيد مهم، التعبدية التي يشترط لها النية. يبقى أكرر القول الثاني المحذوف هو قولهم صحة أو قبول، ويكون معنى الكلام إنما النية سبب في صحة وقبول الأعمال، فإذا صحت النية صح العمل وإذا فسدت النية فسد العمل ولم يقبل. ما هي الأعمال؟ الأعمال التي تشترط فيها النية. ما هي الأعمال التعبدية التي يشترط لها النية؟ وده مهم جدا فهمه وإدراك الفرق بين القولين. وطبعا القول الأول يعني جعل الأعمال كلها، وسيأتينا في آخر الحديث ولكل امرئ ما نوى يغني عن أن نأخذ القول الثاني في بداية الحديث، إنما نرجع مرة أخرى نقول أنه قول الثاني صحة العمل قبول العمل متوقف بسبب النية، فإذا صحت النية صح العمل، فسدت النية فسد العمل، وذلك في الأمور التعبدية التي يشترط لها النية. يعني مثلا أنت أتيت إلى المعهد الآن، لماذا أتيت؟ لكي تتعلم وتعمل وتدعو إلى الله جل وعلا بما تعلمته وبما عملت به. طب أنت أتيت والعياذ بالله إلى المعهد لكي يقال لك طالب علم، لكي يعني يشار إليك بالبنان، لكي كذا، يبقى إذن النية ستكون هنا مرجحة، إما في صحة العمل وقبوله وإما في فساده والعياذ بالله. نحن قلنا هنا الأعمال التعبدية التي يشترط لها النية، فهل هناك أعمال من العبادة لا يشترط لها النية؟ نقول نعم، هناك بعض الأعمال لا يشترط لها النية، كرد المظالم. رد المظالم لا يشترط في ردها النية، يعني مثلا إنسان اغتصب منك قلما، هذه مظلمة، فأتينا قلنا هات هذا قلم فلان ثم أعطيناك قلمك، ردت المظلمة ولا لا؟ طب هل كان لهذا الشخص المغتصب نية في ردها؟ لا، ولكن صح العمل ولا لم يصح؟ صح. ولكن هذا الشخص لا يؤجر وقد يأثم بعدم نيته الخير في رد ذلك، إنما العمل وقع صحيحا. مثال آخر، مسألة إزالة النجاسة، إنسان على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته التي سيصلي عليها نجاسة، فأتى بماء وأزال النجاسة، أزال عينها، رائحتها ذهبت ووصفها ذهب ولونها ذهب، فأصبح المكان طاهرا، ولكنه لم ينتوي التعبد بذلك. هل نقول لا رجع النجاسة مرة أخرى عشان بالك نية عشان هذه عبادة؟ نقول لا، المهم أنها زالت، فإذا إزالتها هذه صحيحة، إنما أنت لم تؤجر عليها. لماذا لم تؤجر؟ لأنك لم يكن لديك نية التعبد. يبقى رد المظالم، قلنا مسألة إزالة النجاسات إما من على البدن أو على الثوب أو في البقعة، فهذه الأمور مما لا يشترط لها النية، وإن كانت تقع صحيحة من فاعلها. يبقى إذن ننتبه هنا على القول الثاني. تفضل. ليه؟ ما احنا قلنا هنا اشترطنا ان الاعمال هنا قلنا التعبدية التي يشترط لها النية، فان لم يكن يشترط لها النية يبقى مش داخلة معنا هنا خالص، ما هي صحيحة. انا مش عايزك يعني مش عايزك تفرق ما بين جزئين، الجزء الاول ان صحة وقبول ده امر موجود، يستثنى منه بعض الاشياء التي ليس فيها نية او تقع صحيحة بغير نية. ما وصلتش. الكلام ده جميل جدا لو انا ما وضعتش القيد اللي هو بعد كلمه تعبديه، لو انا قلت بس الاعمال التعبديه يبقى الكلام ده مش صحيح، انا معاك. انما انا بقول ايه؟ الاعمال التعبديه التي يشترط لها النيه، فاذا قلنا ازاله النجاسه هل يشترط لها النيه؟ لا. يبقى إذن تكون صحيحة وإن لم ينوي، ولكنه لا يؤجر. وضحت؟ إنما العمل يقع صحيحا لأنه لا يشترط لها نية في هذا العمل. الكلام واضح ولا صعب؟ طيب، مسألة رد المظالم هل يشترط لها نية؟ لا، قلنا أنه هي لو ردت المظالم يعني قهر الحاكم فأخذ فرد مظلمة هذا المظلوم خلاص، يبقى ردت مظلمته هذا لا يطالب بها وتقع صحيحة، وفي نفس الوقت هذا الشخص مذنب وآثم وليس له أجر مع أنه وقع صحيحة. ان في قاعده عندنا تقول الضرر يزال، فاذا زيل الضرر خلاص يبقى ده الواقع، يبقى ده الصحيح بتاعها، تمام. انما يشترط لها النيه، ولذلك حتى الاعمال التي يشترط لها النيه يعني المسائل دي عموما هتبقى في مسائل التروك. انسان ترك شيئا، يعني نتخيل مثلا ان انسان لم يشرب الخمر، فسألنا أنت تركت شرب الخمر ليه؟ فأم قايل أنا تركت شرب الخمر لأنني أعافها، ريحتها وحشة. هل هذا يؤجر؟ ما يؤجرش مع أنه ترك. تركه صحيح ولا لا؟ تركه صحيح لها، ولكن لم يؤجر ولم يثاب، لأن من شرط الإثابة أنه يكون قد تركها امتثالا، يعني أنا تركتها لله. واحد يدخن، فالمهم يترك السجائر، لم يتركها حتى قال له الأطباء ستموت إن شربت الدخان، فترك شربها. تركها ليه؟ عشان ما يموتش، خايف. إنما لم يتركها بنية التعبد بامتثال الأمر أو باجتناب النهي، فهنا لا يثاب عليها. إنما فعله لها صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، ولكن لا يثاب عليها إلا إذا يعني نوى. هناك تقسيم آخر لمسألة النيات، العلماء يقسمون النية بأنها نية متجهة إلى المعبود ونية متجهة إلى العبادة. النية المتجهة للمعبود هي نية زائدة عن النية التي يقع بها العمل، وهي ما يسمى في علم العقائد بالإخلاص. وذلك بعض الناس يقولون لابد لك نية صالحة، يقصدون أن تكون مخلصا، هذه نية متجهة إلى المعبود، وهذه النية لابد أن تكون خالصة لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يقبل إلا العمل الذي هو خالص لوجهه. ولذلك ثبت في الحديث أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. فإذا كل عمل لابد أن يكون فيه هذه النية المتجهة إلى المعبود بالإخلاص، أن تصفي العمل من كل شائبة ودخيلة لغير الله جل وعلا فيها. وهذه النية التي هي متجهة إلى المعبود لم تذكر في القرآن بهذا الاسم، إنما ذكرت بألفاظ أخرى، منها لفظ الابتغاء، كما في قول تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وذكرت بلفظ الإرادة، إرادة وجه الله، يريدون وجهه، يعني نيتهم خالصة لله جل وعلا، صفوها من كل شائبة إلا لما يراد به وجه الله جل وعلا. فإذا هذه النية الأول المصححة. ولذلك في كل عمل عليك أن توجهه لله جل وعلا، إنما تريد به وجه الله جل وعلا وما عنده من ثوابه، ودع عنك كل الناس، فإن الناس لا يملكون لك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله جل وعلا يقول لك: توكل، أي اعتمد بقلبك واصدق اللجأ له سبحانه وتعالى، مع أخذك بأسباب الأسباب التي شرعها الله جل وعلا، واعلم أنه لا يدفع عنك الضر ولا يجلب لك النفع إلا هو سبحانه وتعالى. وبين أن غير الله جل وعلا لا يملك لنفسه شيئا لأنه يموت، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما غيره فإنه يموت، فلا تتوكل عليه ولا تعقد خنصرا عليه ولا يعني تعزم بقلبك على إرادته، إنما تريد وجه الله جل وعلا بكل عمل تقصده. أما النية المتجهة إلى العبادة فإنها نية تحدد وتفصل أنواع العبادات. فمثلا لو أن رجلا صلى العشاء 4 ركعات ثم صلى بعدها القيام، قيام الليل، صلى 4 ركعات، ما الذي سيميز هذه الأربعة من هذه الأربعة؟ النية، هذه نية الفريضة، نوى أن هذه فريضة، والنية المقصود بها هنا العلم، أنه علم أنه يصلي الفرض. طب والأخرى؟ يصلي قياما، يصلي نافلة، يصلي مستحبا. فإذا النية تميز بين العبادات، فتميز بين الفريضة وبين النافلة، كذلك أيضا تميز بين ما هو عبادة وما هو عادة. رجل ذهب إلى بيته ومع الحر الشديد دخل فاغتسل، ألقى بالماء، عمم بدنه بالماء، تعميم البدن بالماء هذا الغسل. طيب، هذا الغسل عبادة أم عادة؟ الذي سيميز هنا هو النية. إن قصد به رفع الحدث للصلاة ونحوها تكون عبادة. طب قصد به التبرد سيكون عادة. أنت تنام، وهذه سنة من السنن الكونية أن الإنسان ينام. طب نومك هذا عبادة أم عادة؟ النية تميزه. فإن نمت تقصد بذلك التقوي لتقوم الليل أو لتدرك صلاة الفجر فنومك عبادة، وإذا نمت من أجل أنك متعب وتستريح فقط فنومك عادة لا أجر فيه. فهي أيضا تميز وتفصل. و ولذلك كثيرا ما يقول أني تجارة العلماء. ومعاذ رضي الله عنه يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كلاهما محتسب لأنه ينتوي بالمباحات أنه يطيع الله جل وعلا فبذلك يثاب. أنت في عملك ولا بد أن تعمل، لو غيرت نيتك أنني هنا لأخدم المسلمين، لأدخل السرور عليهم، لكي أنفعهم، لكي أدعو إلى الله جل وعلا من خلال عمل الذي أنا فيه، هذه كلها نيات تجعل العادة تتحول إلى عبادة، وتكون العبادة شاملة لكل أركان حياتنا. أنت تأكل لا للأكل ولكن لتتقوى على العبادة، وهكذا تفعل كل شيء حتى ولو كان عادة منتويا به نوعا من أنواع العبادة، فيكون بذلك محسوبا لك عبادة، فتتحول حياتنا كلها بفضل الله جل وعلا إلى عبادة بفضل الله جل وعلا وبتوفيقه لهذه النية الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. اللام في لكل لام الملك، كما في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك ولا يحصل إلا ما سعاه وفعله. كذلك هنا: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل امرئ يملك أجره من العمل على قدر نيته، فإذا نوى نية صحيحة كان العمل صحيحا، وإذا كان العمل صحيحا ونوى نية عظيمة كان الأجر على قدر هذه النية العظيمة، فيعظم الأجر بعظم النية، وبضعف النية يضعف العمل ويضعف أجره. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا المعنى. وقيل أن معناها هو المعنى الثاني في التأويل الثاني لإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي صحة عمله وقبولها موقوف على نيته في الأعمال التي تشترط لها النية. وسبق لنا قول الله جل وعلا: فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس معنى عاما، وهو أن النية الأعمال إنما تصح وتقبل بسببها، فإذا كانت صحيحة قبل العمل، إذا كانت فاسدة لم يقبل العمل. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إلى ضرب المثل، فأتى بشيء عبادي وهو الهجرة، ثم بين أن الناس يدفعهم إلى الهجرة دوافع نياتهم متغيرة، فذكر الأول فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة بمعنى الترك والانتقال، نقول هجر بلده أي انتقل منها إلى غيرها، وهي الانتقال تطلق على الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، من دار المعصية إلى دار الطاعة، وهناك هجرة عامة وهي الهجرة من المعاصي إلى الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث رواه البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى ما نهى، إذا انتقلت مما نهى الله عنه أنت مهاجر ولا لا؟ مهاجر. هل هذه الهجرة انقطعت؟ هذه الهجرة لم تنقطع، فهي مستمرة. حينما تنتقل من المعصية إلى الطاعة أنت مهاجر، أنت في جهاد، أنت تعلي كلمة الله جل وعلا، أنت تؤصل لتأسيس دين الله جل وعلا، أنت لبنة صالحة. ف فلا تقلل من هذه المسألة فهي هجرة، لأن الدوافع من حولك تدفعك إلى المعصية، وأنت تقاوم هواك وتقاوم نفسك الأمارة وتقاوم شيطانك وتهجر هذه المعصية إلى طاعة الله جل وعلا. وهذه الهجرة كما قلت التي لا تنقطع. الهجرة الأولى نسبية، قد تنقطع عن أماكن دون أخرى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وقال بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام، والقاعدة تقول أن الدور والناس إنما وصفهم بالإيمان والكفر بحسب أو وصفهم بالطاعة والصلاح بحسب ما هم فيه من طاعة وصلاح، وإلا قد تتبدل الأمور. يعني مكة كانت دار كفر، بعد الفتح أصبحت دار إسلام فتحول الحكم. أرض الشام أيضا من أفضل الأماكن المباركة التي باركها الله جل وعلا، ولكن قد ينتشر فيها الفسق، فقال الله في شأنها سأريكم دار الفاسقين فسمها دار الفاسقين. فإذا هذه الأمور مالها؟ أمور نسبية، قد تعلو هذه المسائل وقد تنخفض في مكان في زمان في أشخاص، هذه أمور متغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا تلاحظ أن هنا اسم شرط وهناك فعل للشرط وجواب للشرط. من هذا؟ اسم الشرط. كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا جملة فعل الشرط. فهجرته ده الجواب، فهجرته إلى الله ورسوله، فهل هذا تكرار؟ هل هذا تكرار؟ ولماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة مرة أخرى؟ نقول أولا هناك قاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. يعني تأسيس؟ يعني معناها تأسيس معنى جديد وليس للتأكيد، هذا الأصل في الكلام. طب إذا كان الأصل كذلك، نقول أن أهل العلم يقولون أن التغاير قد يقع تارة باللفظ وقد يقع تارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق. يعني الكلام ده أقول لك إذا صمت يوم الاثنين القادم فقد صمت. هل أنا كررت؟ كررت اللفظ صحيح ولا لا؟ ولكن هل أنا كررت المعنى؟ نقول لا. معنى كلامي أن يوم الاثنين القادم هو يوم صيامه سنة، والذي يصوم السنن في هذه الأيام مع شدة الفتن أجره أعلى. فأقول لك إذا صمت يوم الاثنين القادم فقد صمت، أي أنت الصائم الحقيقي مع كل دواعي هذه الأشياء أنت قد صمت. أقول لك إذا صليت القيام يوم الأحد القادم فأنت قد قمت. لماذا؟ لأن مثلا هيكون في مباراة والناس كلها مشغولة بها وأنت ستقوم وتترك كل هذا، فأنت القائم حقا لأنك قمت بمرحلة مجاهدة كبيرة وهجرة عظيمة فتركت كل هذا اللهو وانطلقت إلى العبادة. هذا معنى كلام النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء أول الكلام فقالوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، هذا فعل الشرط أو جملة الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أي هذه الهجرة الشرعية التي يثاب عليها. ولذلك بعضهم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فلماذا لم يقل ثوابا وأجرا يسلم وأظهر هذه لخي يقول لك أنت إذا هاجرت إلى الله ورسوله فأنت المهاجر على الحقيقة، أنت المهاجر الذي تحصل ثواب الهجرة التي سيعطيها الله جل وعلا لك وأعظم به من أجر. هذا معنى الكلام. يبقى إذن هناك تشابه في اللفظ نعم، ولكن التغاير في المعنى. لماذا التغير في المعنى؟ لكي يثبت هذا المعنى وهو الامتلاء وهو الكمال. يعني لما أقول فأنت الصائم، أنت القائم، أنت المهاجر، معناها أنك قد استوعبت هذا الاسم بكثرة، ولذلك يكون الثواب عليه أيضا بكثرة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وقلنا أنه أن الإسلام قال لا هجرة بعد الفتح، وقلنا أن المقصود بفتح ماذا؟ فتح مكة، لأنها أصبحت دار إسلام. والهجرة لها ثلاثة أحكام، الهجرة لها ثلاثة أحكام. أما الأول فهو وجوب الهجرة، أن الهجرة واجبة، يجب أن تهاجر. طب ما هي صورة ذلك؟ قال وهذه في حق من يقدر عليها، يقدر على الهجرة، ولا يمكنه إظهار دينه لوجوده بين الكفار. ده إنسان موجود في بلد من بلاد الكفر وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه ولا أن يظهر دينه، فهو بينهم كالذم بين المسلمين، بل أفظع، لأنه لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه ولا حتى أن يتستر بها. هذا الشخص نقول له يجب عليك أن تهاجر، الهجرة في حقك واجبة. لماذا؟ حتى تكثر سواد المسلمين ولا تكثر سواد الكافرين، وتقيم دينك، لأن حفظ الدين مقدم أو من الضرورات التي تقدم على حفظ أي شيء. يبقى هذا الصنف الأول، وهو من تجب في حقه الهجرة. فإن لم يهاجر أثم والعياذ بالله، ووقع في الموالاة أو في الموالاة المحرمة والعياذ بالله. القسم الثاني وهو من لا هجرة عليه. يبقى القسم الأول من تجب عليه الهجرة، القسم الثاني لا هجرة عليه. وهذا الشخص الذي لا هجرة عليه هو الشخص العاجز عن الهجرة، إما لمرض أو لإكراه، مكره لا يستطيع أن يهاجر ولا يسافر، أو أنه ضعيف كالنساء والأولاد الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء عجزة، إنسان مريض لا يستطيع أن يسافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هل نقول أنه يجب عليه الهجرة؟ لا، نقول ليس عليه هجرة. طيب يستحب في حقه الهجرة؟ نقول حتى لا تستحب، لأن العاجز، من القاعدة تقول العاجز لا يوصف فعله بوجوب ولا باستحباب. يعني لا نقول لا تجب عليه الهجرة ولا تستحب في حقه لأنه عاجز. صور العجز كما قلت المرض، مرض شديد يقعده لا يستطيع الانتقال، كذلك أيضا الضعف في الخلقة كالنساء مثلا والأولاد لا يستطيعون أن يسافروا وحدهم، كذلك أيضا الإكراه، إنسان أراد أن يسافر فأمسكوه وسجنوه هذا مكره، أو قالوا له لو رأيناك لقتلناك مثلا في المكان الفلاني هذا مكره، فهذا أيضا لا هجرة عليه. الصنف الثالث وهو من تستحب له ولا تجب عليه، هذا الشخص يقدر على الهجرة ولكنه في نفس الوقت بين أظهر الكفار يستطيع أن يظهر شعائر دينه، بل له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم، يستطيع أن يؤثر في المجتمع، هل نقول يلزم أن يهاجر؟ لا، ده بعض أهل العلم كما قلت قال يستحب له الإقامة، وبعضهم قال يجب عليه الإقامة طالما أنه له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله وجه في التغيير. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، يقول إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. يبقى إذن من كلام الشوكاني هنا هناك مصلحة، ولكن هذه المصلحة مالها؟ مصلحة عامة. يعني هنا بيقول إيه؟ إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة، يبقى مصلحة شخصية ولا مصلحة عامة؟ مصلحة عامة. وله مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده احنا نقول له يجب عليك أن تظل في هذه البلد. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تغير، تدعو إلى الله جل وعلا مع استطاعتك أن تقيم شعائر دينك. يبقى إذن إذا كانت المصلحة متعدية وليست شخصية، طب شخصية هنقول يستحب لك الهجرة، لهاجر حتى تكثر سواد المسلمين ولا تكثر سواد الكافرين أو تقع في فتنة من فتنهم. يبقى هذه الثلاث أنواع من أنواع الهجرة وأحكام الهجرة حسب كل نوع. هذه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. طيب بالعكس، من أراد أن يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهل له أن يهاجر؟ أهل العلم يقولون له أن يهاجر بثلاثة شروط. يعني من أراد أن يهاجر إلى بلاد الكفر، أراد أن يذهب إلى أمريكا مثلا، إلى كندا، إلى غيرها، يريد أن يهاجر، هل نقول له يجوز لك الهجرة بإطلاق أو نقول لا يجوز لك الهجرة بإطلاق؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز له الهجرة إليها ولكن بشروط عد منها العلماء ثلاثة. أما الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، عنده علم يدفع به الشبهات، عنده علم يستتر به ويتحصن به حتى لا يذهب إلى هناك فتأتيه شبهة فيرجع وقد خسر دينه وباع آخرته بدنيا غيره، كما فعل كثير من المستشرقين، كثير من المستشرقين حينما ذهبوا إلى أوروبا ورجعوا يتحدثون لنا عن الشوارع الواسعة ونظافة كذا وأمانة الناس، وهذا ما رجعوا لنا. هم ذهبوا لكي يعني في البداية يقول أتعلم العلم، سأكون طب ولا صيدلة ولا غيره، هندسة، حتى أرجع بفرض من فروض الكفايات للمسلمين. فإذا سألته هذا السن وهذا العمر الذي مضى ماذا وجدت هناك تنقله إلى بلاد المسلمين حتى يتقدموا، يقول لك الشوارع واسعة والإشارات المرور الناس تقف فيها بدون تحرك. طب وبعدين؟ يعني هو ده المصلحة اللي انت ذهبت من أجلها؟ فيرجع لنا وقد بعضهم قد يعني انقلب. يعني شوف قاسم أمين في بداية عمره يكتب كتاب المرأة الشرقية يرد به على المستشرقين ويتكلم عن فضل المرأة الشرقية والعادات والتقاليد والديانة التي تتمتع بها. لما دخل إلى الصالونات، صالون نظلي، الأميرة نظلي، وبعدين سافر إلى برا ورجع كتب كتاب تحرير المرأة، كتب في آخره وهذا ما أردت كتابته في كتاب تجريد المرأة، ونسى النقطة وصدق قلمه وكذب، يعني كذبت نيته أنه قصد تحرير وكذا. فشوف الانتقالة دي كيف انتقل، أنه لم يكن عنده شبهة، لم يكن عنده علم يرد به على شبهاتهم. ده أنا أقول لك إن كثير من إخواننا الآن قد يجلس أمام أحد نافخ الكير الذين ليس لهم حظ من العلم يشبه عليهم شبهة، فيأتي فيقول يا شيخ رد على هذه الشبهة، وهذا من بني جلدتنا وفي بلادنا، فتخيل بشبههم والافتتان بما عندهم. فالشبهات سموم قد تدخل إلى الجسم فتقتله، ولكن هناك سم على المدى البعيد وهناك على المدى القريب. يبقى الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهة. وكذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. لأنه سيذهب إلى هناك سياسة الهواء الطلق، كل شيء مباح، ليس هناك أمور مقيد عليها أو محرمة، أو ستسمع من يقول لك هذه الأمور حرام، بل الفتن تأتيك إلى دارك وإلى بابك. لو لم يكن عندك دين صلب كيف سترد؟ أنا أقول أن كثيرا من إخواننا الذين سافروا إلى هذه البلاد ومع ذلك تأثروا وتغيرت بعض طباعهم، وبعضهم وقع في المحرمات، لا أقول كبائر ولكن يعني وقع ونزلت درجاته لهذا الضغط. وهناك قاعدة من السنن التي هي موجودة، قاعدة المحدودية، هذه لابد أن تدركها في حياتك، أن كل شيء خلقه الله محدود، يعني له قدرة محدودة. أنت ديانتك صلابتك محدودة، قد تكون فعلا كسيخ الحديد الكبير، عارفين العمود بتاع العمود حديد كده، سيخ حديد كبير جدا، أكبر حاجة في الحديد كام لينيا ولا إيه؟ لو عمود كبير كده سيخ كده، ولكن المهندس يقول لك إن هذا العمود لا يتحمل أكثر فوقه أكثر من كم كيلو يستطيع أن يحمله، فلو زاد الحمل إيه اللي يحصل؟ يقع حتى ولو أنه حديد. الإنسان كذلك له حجم وامتلاء وقوة، إذا حدث عنده ضغط خارجي ولم يكن عنده صلابة قادرة على دفع هذا الضغط فإنه يستجيب لهذه الأمور. يبقى الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحمي من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، الاحتياج بأن يكون مريضا، أن يكون المسلمون قد اختاروه لكي يذهب في مهمة لسد فرض من فروض الكفاية لا يقوم غيره بها، فلابد من هذه الشروط حتى نبيح له السفر إلى هناك. والذين يتحدثون عن نظافة الغرب، نظافة الشوارع، نظافة كذا، أقول هذا موجود والذي ينكره جاحد، ولكن لا ننكر أبدا قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، فنجاسة العقيدة أشد ألما على المؤمنين من نجاسة الأرض وغيرها، وليس هذا مدعاء إلى أن نترك شوارعنا نحن بغير نظافة أبدا، إنما الصحيح أن تكون نظيفة وأن تنظف العقائد أيضا مما قد يرى. قال أو امرأة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم خص المرأة بالذكر، قال إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والمرأة من الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فلماذا خصها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، فنبه بهذا الأمر أنه انتبه أن فتنة النساء أشد، ويعني أشد على هذه الأمة من فتنة المال وغيرها من الفتن، وإن كانت الدنيا كلها تحتاج إلى أن تتريث وأن تأخذ منها بنصيبك وعلى قدرك ولا تتسع فيحصل لك الطغيان. بعض أهل العلم يقول أن هذا تلويح بذكر سبب الحديث، وبعضهم يذكر سببا له وهو أن امرأة هاجرت وأراد رجل أن ينكحها فقالت لا أنكحك حتى تهاجر، وكانت اسمها أم قيس فسمي بمهاجر أم قيس، ولكن كل روايات الحديث ليس فيها ذكر لهذه القصة، إنما هي قصة أخرى في سياق آخر، وعليه فإن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. قال النبي فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، وذلك تحقيرا لشأن هذه الهجرة، أو لأن الإنسان في الدنيا قد يعني تتشتت به المطالب، فالمطالب كثيرة، فيريد مالا، يريد زوجة، يريد لعبا، يريد لهوا، فمطالبه كثيرة، فأتى بلفظ التنكير لإفادة عموم ما قد يقصد الإنسان، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. احنا طغينا على وقت الدكتور بهاء بدون، فإن شاء الله يعني يبقى لنا مسألة فقط نرجئها إلى الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القول الثاني، كل من شرح الحديث من المعاصرين، معلش.